أفادنا المؤلف رحمه الله أنه يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالمتواتر، ولا يجوز ويجوز نسخ الآحاد بالآحاد ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. لماذا؟ لأن على كلام المؤلف لا يجوز أن يكون الناسخ أضعف، ومعلوم أن الآحاد أضعف من المتواتر، لكن في كلامه نظرا، والصواب أن المدار على أي شيء؟ على الصحة. ثم قال: واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره، يعني بغير واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره، يعني بغير المتواتر، يعني ينسخ المتواتر بالأحاد وعكسه حتما يرى. نعم، عكس ما هو نسخ الأحاد بالمتواتر حتما يرى، يعني أنه يتحتم القول به. والخلاصة الآن أن النسخ ثابت شرعا وجائز عقلا، وأنه يشترط للنسخ شرطين أو شرطان، يشترط للنسخ شرطان: الشرط الأول عدم أو عدم إمكان الجمع، يعني أن يتعذر الجمع، والشرط الثاني أن يعلم تأخر الناسخ. فإن لم يتعذر الجمع إيش؟ وجب الجمع ولا نسخ، لأن النسخ يعني إبطال أحد النصين. وإن تعذر الجمع ولم نعلم المتأخر فإنه لا نسخ. إذن ماذا نصنع إذا تعذر الجمع ولم نعلم المتأخر؟ ماذا نصنع؟ يجب أن نذهب إلى الترجيح، فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف. وهل يشترط أن يكون الناسخ أعلى ثبوتا من المنسوخ؟ على رأي المؤلف يشترط، والصحيح أنه لا يشترط إذا صح.